فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، جمع الشتات لما في سورة يوسف من الآيات. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. والآية هي العلامة البارزة، أو هي الشيء المعجز. هذه الآيات تحدث عن الفوائد المنثورة التي لا تظهر إلا بالتأمل ولا حرج. هذه السورة كنز علم، فيها كل شيء ككل كلام الله عز وجل. هذه سورة مكية، والقرآن المكي يتميز بخاصية ثابتة. هذه الخاصية أنه يضرب على الحس، يخاطب الوجدان، لأن الفترة المكية فترة ابتلاءات. المؤمنون يطاحون في الكافرين، يحتاجون إلى تأسي. إن المرء إذا علم أنه مشارك في مصابه خف عليه المصاب. فإذا علم المؤمن في الأزمان المتأخرة أن سائر المؤمنين قبله وهم أفضل منه ابتلوا، خف عليه وهان عليه. هي سورة محن ومنح، لكن المنحة لا تأتي إلا بعد المحنة دائما دائما. الذي يريد الآن أن يمكن له في الأرض، كيف يمكن له ولما يبتلى بعد؟ هذه سنة ماضية، ونحن في مفترق الطرق، وأعداؤنا أحاطوا بنا إحاطة تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، 1,000,000,000، 1,000,000,000 ينتسبون إلى الإسلام، 1,000,000,000 لا يملكون رغيف الخبز، 1,000,000,000 يعتدى عليهم في كل مكان، حتى صار دمهم أرخص دم في العالم، 1,000,000,000 أذلهم حفنة من القردة والخنازير. أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء الثيب. عندما أقرأ هذا الحديث أشعر بمرارة وأتذكر قصة نظمها بعض الشعراء، وهذه القصة تتلخص في شحرور، عصفور صغير تافه لا وزن له أمام ثعبان عظيم، ودارت بينهما محاورة. قال الشاعر: كان الربيع الحي روحا حالما، غض الشباب معفر الجلباب، يمشي على الدنيا بفكرة شاعر، ويطوفها في موكب خلاب. فرآه ثعبان الجبال فغمه، ما فيه من مرح وفيض شباب، فانقض مضطغنا عليه كأنه سوط القضاء وفرية الكذاب. بغث الشقي من هول الردى متلفتا للطائل المنتاب، وتدفق المسكين يصرخ قائلا: ماذا جنيت أنا فحق عقابي؟ لا شيء إلا أنني متغزل بالكائنات مغرد في غابي، ألقى من الدنيا حنانا طاهرا وأبثها نجوى المحب الصابي. أيعد هذا في الوجود جريمة؟ أين العدالة يا رفاق شبابي؟ لا أي، فالشرع المقدس ها هنا، رأي القوي وفكرة الغلاب، وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب. ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم الشباب وروعة الإعجاب، أن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة لهيب الخاب. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. خطبة رنانة، شحرور لا قيمة له، لكن سلامه برن، شج استنكار. فتبسم الثعبان بسمة هازئ، وأجاب في سمت وفرط كذاب: يا أيها الغر المثرثر، إنني أرثي لثورة جهلك السلآب. فاكبح عواطفك الجوامح، إنها شردت بلبك، واستمع لخطابي: إني إله طالما عبد الورى ظلي، وخافوا لعنتي وعقابي، وتقربوا لي بالضحايا منهم فرحين شأن العابد الأواب. أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في لحمي وفي أعصابي، وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نابي؟ فكر فكر لتدرك ما أريد، وإنه أسمى من العيش القصير النابي. فأجابه الشحرور في غصص الردى، والموت يخنقه: إليك جوابي، لا رأي للحق الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلاب. فاصنع مشيئتك التي قد شئتها، وارحم جلالك من سماع خطابي. هو ذا الواقع، هذا هو الواقع، ما له من دافع. لكننا مع هذا الضعف نستعلي بإيماننا، لا نملك غيره. إن العلمانيين وغيرهم لما يسمعوا دعاة الحق يردون الخائفين الضعفاء إلى الله، يقولون كما قال إخوانهم قديما إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وعشان مسلم ممكن يغلب أمريكا؟ مغرور، غره دينه، ظن أنه لما تدين يستطيع أن يغلب. من الذي قال هذه المقالة؟ المنافقون والذين في قلوبهم مرض. سورة يوسف عليه السلام سورة محن، نزلت للمبتلين الذين أوجعت ظهورهم عصي المشركين تصبرهم كأنما قيل لهم هذا نبي الله أكرم إنسان على الله نبيه ومع ذلك لم ينج من البلاء لم ينج من المحن فإذا ابتليت فلأنك اجتبيت إن البلاء اجتباء من الله تبارك وتعالى للعبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه من يرد الله به خيرا يصب منه وأشد الناس بلاء الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نحن الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا لكن من لطف الله عز وجل أنه إذا ابتلى صبر هذا من لطفه عز وجل بعبده الضعيف وأن العبد إذا صبر نال الجزاء من جنس ما صبر إننا نلقي إطلالة عامة على المحور العام لهذه السورة الكريمة قبل الدخول في تفسير الآيات يوسف عليه السلام مر بثلاث محن المحنة الأولى إلقاؤه في الجبر المحنة الثانية امرأة العزيز المحنة الثالثة السجن أخي انظر إلى هذا التدرج في البلاء إن هذا القرآن لا تفنى عجائبه مثل القرآن ومثل العلماء كمثل بحر لجي كل إنسان معه إناء يغرف منه كلما تأمل غفر كما قال علي بن أبي طالب لا تفنى عجائبه ولا تشبع منه العلماء انظر إلى هذا التدرج في البلاء يلقى في الجب وهو صبي صغير عوده طري كانت محنة إلقائه في الجب أخف بلاء مر به ألقي في الجب ما لبث كثيرا حتى انتشر وتتأمل اللفظ في غيابة الجب وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة في غيابات مما يشعرك بعمق الجب غيابة بعد غيابة ظلمة بعد ظلمة جب عميق لكنها كانت أخف محنة لأنها تناسب سنه الله تبارك وتعالى رحيم بالعبد تأمل كيف جوزي بمحنة إلقائه في الجب لما رموه في الجب أساءوا مثواه وكان بئس المستقر لصبي صغير فلما جاءت السيارة فألقوا واردهم تأمل حكمة ربك من أسفل الجب لأعلى القصر إلى فوق من تحت إلى فوق من مثوى سيء إلى مثوى عاطر أكرمي مثواه مكافأة سريعة لهذا المثوى السيء الذي لقيه شاب صغير قال عزيز مصر أكرمي مثواه فامتن الله تبارك وتعالى على يوسف فقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض هل هو ممكن؟ هو ما ممكن إلا بعد ما اعتلى الوزارة فبيبقى أين التمكين هنا؟ خرج من الجب دخل القصر كذلك مكنا ليوسف نعم، أعظم تمكين أن تمكن من القلب. إذا مكنت من القلب أخذت الأرض. لذلك قال الله تبارك وتعالى: كذلك مكنا ليوسف. انتهت القصة. كونه يدخل قلب العزيز وقلب امرأة العزيز هو ذا التمكين. هذا هو التمكين. يا لك من جسور، تدخل العضو الذي هو ملك البدن، قلب ملك البدن، مستودع الأسرار. هذا القلب مستودع الإخلاص. الله تبارك وتعالى قضى بتمكنه لما دخل قلب العزيز. هذه المحنة الأولى. لما قويت شوكته بفضل الله عليه، لما قال عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يوم هذا الحكم والعلم يسبق الفتنة العاصفة ليكون دليله إلى الثبات. لو أن هذه الفتنة، فتنة امرأة العزيز، جاءت يوسف قبل أن يؤتى العلم والحكمة، الله أعلم أيثبت أم لا. إنما بعدما أتاه الحكمة وأتاه العلم ابتلاه ابتلاء أن يناسب هذا الإيتاء وهذا الإعطاء. قل إن هذه الفتنة الوسطى الثانية هي أعظم فتنة تعرض لها يوسف عليه السلام، بل لعلها أعظم فتنة يقع فيها إنسان. لماذا؟ الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المقدور، على المكتوب، على القضاء والقدر. صبر على وصبر عن، وكلاهما من كسب العبد واختياره. صبر على الطاعة، كونه يقوم يركع، كونه يتصدق، هذا من اختيار العبد. صبر عن المحرمات، هذا أيضا من اختيار العبد. صبر على القضاء والقدر، هذا لا كسب للعبد فيه ولا اختيار. وهذا النوع الثالث من الصبر واجب. الصبر على البلاء، على المكتوب واجب، والرضا به مستحب. نحن لا ندندن على هذا النوع من الصبر الآن، فسنفرد له بحثا بعد ذلك إن شاء الله، لكن نلقي الضوء على الصبر الذي هو من كسب العبد. صبر عن المعصية يعظم أجر هذا الصبر إذا كان هناك مقتضى وداعي لارتكاب المعصية، وهذا واقع في قصة يوسف عليه السلام. أولا، هو شاب عزب في عز الشباب، وليست له زوجة، في كامل فتوته. ثانيا، هو غريب، والغريب لا يستحيي أن يفعل في دار الغربة ما يستحيي أن يفعله الرجل بين أهله ومعارفه، فكان هذا دافعا آخر لأن يرتكب المعصية. ثالثا، هو مملوك، وليس عند المملوك من نوازع الترفع عن الدنايا مثلما عند رابعا، التي تدعوه سيدته امرأة ذات منصب وجمال، ثم هي بيدها سلطة، ثم هي الداعية التي تطلب. خامسا، ثم هي تهدده بالسجن والعذاب الأليم. فكان يمكن أن يقول: أنا مضطر، خلاص فعلت الذي علي، كل هذا وصبر رجاء ما عند الله عز وجل، كل ذلك من دواعي مخارفة المعاصي. ومع ذلك يصبر ويترفع على هذه الدنايا ويقول معاذ الله معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إن يوسف عليه السلام تربع على عرش قلب العزيز بالإحسان، ولما توسم ذاك الرجلان فيه توسم فيه بالإحسان، ولا يزال العبد يحسن مرة بعد مرة حتى يمكن له في الأرض. كم من رجل ملك غير متوج بين العباد، هم العلماء الربانيون متوجون بغير ملك تحت أيديهم، ملكهم يتركز في قلوب العباد. لذلك إذا أردت أن يمكن لك اتجه إلى القلب، لذلك إذا أردت أن يمكن لك اتجه إلى القلب. وقد أرشدنا الله إلى ذلك في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. انظر تأمل، واهجرهم هجرا جميلا أي لا أذى فيه، هجر لا داعي للتطاول، لا داعي لذكر النقائص، هو ده الهجر الجميل. واصفح الصفح الجميل، صفح لا تعاسف، لا تعاسف، هذا هو الصفح الجميل. صبر، فاصبر صبرا جميلا أي لا تتشكى. ذكر الله الجميل بعد هذه الثلاثة، لأن هذه هي المعاناة التي يعانيها الإنسان، هذه هي المواضع التي يمكن أن ينفلت فيها زمامك، هذا هو المحد. الهجر يكون بعد ود ولا بعد خصام؟ الصفح يكون بعد إيذاء أم لا؟ الصبر لا يكون إلا بعد أذى. فلما أمرك في المواطن الثلاثة أن تفعل الجميل، كان ذلك إشارة إلى أن الجميل في غيرها أسهل، أسهل وأقرب. هذه الفتنة العاطفة التي مرت في يوسف عليه السلام، فتنة امرأة العزيز، خرج منها سالما لما افتقر إلى الله تبارك وتعالى وأظهر الضعف وخلع حوله وقوته، وإلا تصرف عني كيدهن أصف إليهن، ما لي حيلة إلا بعصمتك إياي، أصف إليهن وأكن من الجاهلين. إذن الذي يصفو جاهل، وما عصى الله قط إلا جاهل، ما عصى الله عالم قط أبدا. وليس مقصودي بذلك أن العلماء معصومون، لا، لكن العالم في وقت العصيان يكون جاهلا، لا يكون عالما وهو يأتي الذنب أبدا، يكون جاهلا ثم يرجع إليه العلم. إذا ارتفع الإيمان حال المعصية فأولى أن يرتفع العلم، لأنهم قرينان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبدا، في حال الزنا لا يكون مؤمنا، كما ورد في الطريق الآخر: إذا زنى يرتفع الإيمان منه ويزني وهو غير مؤمن. فإذا تاب إلى الله تبارك وتعالى رجع إليه الإيمان الذي ارتفع عنه كالظلة، فإذا لم يتب لم يرجع مؤمن. في حال مقارفة الزنا أو شرب الخمر أو السرقة لا يكون مؤمنا، ترتفع الإيمان عنه. فالعالم أعلم إنسان على وجه الأرض إذا عصى الله تبارك وتعالى يكون جاهلا في وقت العصيان، ثم إذا تاب رجع إليه العلم والإيمان. فكل من عصى الله جاهل، جاهل بقدره تبارك وتعالى. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من عصيه. ولو استحضر المرء عظمة الله في قلبه دائما ما عصى الله طرفة عين. أيها الإخوة، الفتنة الثالثة، المحنة الثالثة التي امتحن بها يوسف عليه السلام السجن. لكن محنة السجن كانت بداية المنحة، وكلما اشتد الظلام أوشك الفجر على البزوغ، اشتد كربة تنفرج. كلما رأيت يضيق عليك اعلم ان الفرج قادم. لا تصبر تصبر تصبر حتى اذا كاد الفرج ان يأتي ترجع على عقبيك. لا، كانت بداية الفرج، وأول علامات الفرج أنه مكن من الدعوة إلى الله عز وجل. لما دعا هؤلاء إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ويوسف عليه السلام معلم نبي، أعطانا درسا في فن الدعوة وفي معرفة كيف تدعو الخلق. أول مرة يدعو إلى إلهه العظيم، فكانت بداية الفرج. وانظر إلى إبائه عليه السلام وكامل صبره أنه لما دعي إلى الخروج أبى، لما دعي إلى الخروج من السجن أبى أن يخرج، مع أن أي مسجون إذا علم بنبأ الإفراج لا ينام الليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو دعيت كما دعي يوسف لأجبت. لو دعيت، أي إلى الخروج، كما دعي يوسف عليه السلام لأجبت وما امتنعت. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواضعا، وإلا فهو سيدهم جميعا. كما أوذي مرة فقال يرحم الله أخي موسى: أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا من كمال صبر يوسف عليه السلام. أيها المسلم، إذا استطعت أن تحقق العبودية لله لا يضرك ما فاتك من الدنيا. كان الإمام أحمد ابن حنبل العالم الرباني والصديق الثاني رحمه الله لما أخذوه في فتنة خلق القرآن، وجاء عمه يقول: يا أحمد قل كلمة تخرج بها، يا أحمد تقعد في قعر سجن في قدميك الحديد وتفوت دارك حيث الفراش الوسير والراحة والحرية. فماذا قال له الإمام؟ قال له: يا عم، ما هنا وبيتي إلا واحد، لا فرق. طالما استطعت أن تحقق العبودية لا فرق أبدا، عبد لله في أي مكان. إن طريق الدعاة إلى الله عز وجل والسائرين إليه طريق طويل متعب، كأني أسمع صوت الحادي على جنب هذا الطريق يقول: يا مخنث العز، أين أنت والطريق؟ الطريق طويل تعب فيه آدم وناح لأجله نوح وألقي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقي يوسف في الجبن، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحفور يحيى، وأربى بكاء على المقدار داود، وقاس الضر أيوب، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزدهي أنت باللهو واللعب؟ إن العبد لا يبلغ المنزل إلا بسير الجادة وقيام الليل وسير الليل، فإذا انحرف العبد عن الجادة ونام طول الليل فمتى يصل؟ أيها الرجل، اشتري نفسك، اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضاعة رخيصة، وسيأتي يوم على السوق والبضائع لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه. كيف تريد أن تمشي في طريق الرسل ولا تشاك بشوكة؟ لست أفضل منهم. إن ورقة ابن نوفل عليه الرحمة لما جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه ما رأى في الغار، فقال له: يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء عبد بمثل ما جئت به إلا عودي. فلم تفاجأ؟ لا تريد أن تشاك بشوكة وتدخل جنة الرضوان؟ هيهات هيهات هيهات. لذلك قص الله تبارك وتعالى قصة يوسف وسائر قصص الأنبياء في الفترة المكية جحذا للهمم ووصلا لمن قطع من سير المؤمنين قبل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سورة يوسف عليه السلام أنموذج للبلاء الذي قاساه جميع الأنبياء. يا أخي، أنت تقول إذا عرضت إلى أن تشاك بشوكة لله تقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حسب العيش، أنا لا أستطيع، لا أصبر. طيب لا تصبر، سلمنا، لما تلجأ إلى المغالطة؟ لما تغالط؟ لماذا تنتزع الآية وتضعها في غير موضعها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إيه علاقة هذه الآية بالصبر على البلاء في الله؟ يعني لو دعيت إلى القتال، إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، تستطيع أن تحتجب هذه الآية؟ أليس الجهاد هو مظنة القتل؟ يعني العبد الذي خرج بنفسه وماله لله ألقى بيديه إلى التهلكة؟ حيث عجز لا تغالب، لا تنتزع الآيات فتضعها في غير ما أنزلت له، لكنه خور القلب. إن كثيرا من المؤمنين إذا سمعوا هذا الشح قويت قلوبهم، وظن الواحد أنه سيمشي على الجادة لم ينحرف، فما هو إلا أن يخرج فيخالط البيئة التي يعيش فيها ويعالج الانحرافات حتى ينسى فيبرد ويعود إلى ما كان، كل هذا بسبب ضعف القلب. إننا نعامل القلب معاملة العبد المهين وليس معاملة الملك. ملك البدن تعامله معاملة العبد الرقيق؟ أتدرون كيف نعامله معاملة العبد الرقيق الدون؟ انظر إلى حاله، جرح، لا شك أن هذا الإصبع جندي أحد رعايا الملك، أحد رعايا الملك، إصبع، يد، رأس، عين، أذن، مفردات الجسم من رعايا الملك اللي هو القلب. إذا جرح تجري على الطبيب وتعمل بقى عصابة ولفافة، وممكن تأخذ أجازة من الشغل، وممكن تفطر في رمضان وهو مريض. والله تبارك وتعالى لما ذكر المرض الذي يفطر الإنسان لأجله أطلقه ولم يقيده، فشمل القوي والضعيف. وممكن تتحجج بترك بعض الواجبات لإصبع مجروح. ألا تلاحظ أحيانا أنه يمر عليك أوقات تحس فيه بقساوة في القلب، تحس أنك لست نشيطا في القيام إلى الصلاة، تحس أن فيه هنا ران أو شبه ران؟ لا شك أننا جميعا نمر بهذه الحالة. خطر ببالك أن تذهب إلى من يعالج لك هذا القلب؟ يعني أصبعك أكرم عليك من قلبك. ألا ترى أن هذه معاملة لا تليق بملك البدن؟ عامله معاملة إصبعك أو معاملة أذنك أو عينك، لكننا نعامل القلب كأنه غير موجود، وهذه هي المصيبة الكبرى. يجب أن نتعاهد قلوبنا ونتعاهدها في مواضع الشدة، وعند المحك تظهر معادن الرجال، عند المحك تعرف أقدار الناس، دعك من الذين يجاملون في الرخاء، اعرف الناس عند المحك. لذلك طلب الله تبارك وتعالى من العبد عند المحك أن يفعل الجميل، يصفح الصفح الجميل، يهجر الهجر الجميل، يصبر الصبر الجميل. ولذلك يعقوب عليه السلام لما كان الألم ممضا عليه قاسيا قال فصبر جميل. الصبر الجميل هو حسن الأدب مع البلاء، لا تتجاوز قدرك. إن عبادا ملأوا الأرض ظلما وعدوانا واجتراء على حرمات الله. إذا أصيب أنا عملت يا رب، أنا عملت إيه؟ عملت في دنياي، وهو واقف في أرض العصيان، جريء، كذاب. ليته اعترف، ليته قال أنا نادم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا لما سقط عليهم العذاب تضرعوا، ندموا، ولكن قست قلوبهم. لذلك يصب عليه العذاب وينزع منه الصبر فيكفر. فلا بلا صبر يساوي كفر، ما يتحمل الإنسان إلا بالصبر. اعرف الناس في الشدة، اعرف معادن الناس عند المحك. أيها الإخوة، روى أبو يعلى وابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألا تقص علينا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص وأحسن على وزن أفعل، يعني صيغة مبالغة من الحسن، أحسن القصد. فقالوا يا رسول الله ألا تحدثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: الله نزل أحسن الحديث، أيضا أحسن. وأفعل التفضيل هذه تستخدم في مواضع، منها ما يكون على المحك، وهذا نلحقه بالكلام السابق، ومن ألطف ما يذكر في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شوف الفرق، بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يذكر أفعل التفضيل، لم يقل بالحكمة والموعظة الأحسن، قال الحسنة، ثم قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، فذكر أفعل التفضيل، لأن هناك فرق بين الموضعين. الحكمة والموعظة الحسنة ليس فيها شد وجذب، أنا الآن أعظ، خلاص قلت كلمتي وانفرطت، ما في مشاكل، لكن الجدال في أخذ ورد، وقد يكون في عدوان بالكلام، قد يكون في إساءة، في شتيمة، في افتراء، فحينئذ لا يطلب منك الحسن فقط، طول بالك، زود الحسن، لا تجعله حسنا، اجعله أحسن. وفي هذا صبر أيضا على البلاء. وبعدين تأمل الجمال في التعبير التي هي أحسن، فيه نكتة لطيفة جدا سنؤجلها عند تفسيرنا لقوله تبارك وتعالى: وراودته الذي هو في بيتها. التي هو في بيتها، ليه تطويل العبارة؟ لماذا طالب؟ ما كان ممكن وجه وراودته سيدته، ومثله وعلى المولود له، تطويل في العبارة، إن في جمال تحت الكلام. وجادلهم بالتي هي أحسن. فنزل هذا القصص الذي وصفه الله تبارك وتعالى بالحق، إن هذا لهو القصص الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأفضل.